بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أي صفة من صفات الله أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات؟ إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ما هو قول أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ يثبتون لله وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل وجه المخلوقين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه، صحيح؟ نعم. وأهل السنة والجماعة قال يفسر هذه الآية بماذا؟ ويبقى وجه ربك. نعم، أن كل شيء، ويبقى وجه ربك كل شيء يذهب ويفنى إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه. ربك أي نعم، هذه عبودية خاصة الخاصة. نعم، ذو الجلال، الجلال العظم. طيب، تبارك اسمك وتعالى جدك أي جلالك عظمتك. والإكرام مكرم ومكرم. نعم، فهو منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، والعباد ينزه الله سبحانه وتعالى. نعم، مكرم ومكرم. نعم، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، كل شيء من الأشياء يذهب ويفنى إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه. الثاني من الأعمال يذهب سدى إلا ما أريد به، وهذا دليل على الإخلاص. نعم، مع إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه شيء؟ هذا من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات. نعم، نعم. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الخطاب لمن؟ لإبليس. طيب، ماذا أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات؟ ما هو قول أهل السنة والجماعة؟ يثبتون لله يدين اثنتين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذه اليدين من القبض والبسط والأصابع وغيره. طيب، الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، كيف نرد يا الشيخ على من قال أن اليد هنا بمعنى النعمة أو القوة، مخالف لظاهر النص إجماع السلف وليس عليه دليل؟ أن النعمة والقوة لا يمكن تثنى، لما خلقت بنعمتي وبقوتي لا تأتي. أن اليد والنعمة، أن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة، قبض وبسط وأصابع وغيره. نعم، طيب، بعده باقي في الردود أن لو كان اليد هنا بمعنى النعمة والقوة لم تكن مزية لآدم على غير من المخلوقات، وقلنا إن صح الحديث خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. أيضا بقي معنا رد، أن هذا جاء على سبيل المدح والثناء والرد على اليهود، ولو كان لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين كان ذكرت، لأن المقام مقام مدح وثناء ورد على ما افترى اليهود. نعم، ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي؟ نعم، ونعم كثيرة، صحيح. نعم. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب، فوائد هذه الآية: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم، أن الجزاء من جنس العمل، وكانوا هم أحرص الناس على المال، ولعنوا بما قالوا إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، وقلنا اللعن من الله والطرد والإبعاد من رحمة الله. غيره ذكرها هو. نعم نعم، أي نعم، وقال أنه في هذا الباب أن المعطلة في هذا الباب شر من اليهود. نعم. طيب غيره. نعم، إنهم يصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص. قلنا في القراءة لابد يقف عند أي آية، ولعنوا بما قالوا يقف ثم يرد. أي نعم، بل يداه. طيب نعم، وفيها أيضا فيها دليل لأهل السنة والجماعة أن اليد ليست النعمة، لو أنه كانت نعمة لم يكن فيها قبض وبسط. نعم. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم، الخطاب لمن في هذه الآية؟ واصبر لحكم ربك، للنبي عليه الصلاة والسلام أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر، والحكم حكم الله سبحانه وتعالى شرعي وكوني، أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر لحكم الله الشرعي والكوني. فإنك بأعيننا، قلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين اثنتين حقيقيتين تليق بجلاله عظمته، صحيح؟ نعم. طيب، وقال الآية هنا معناها أولا فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وإثبات أيضا المقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. طيب، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه، أي نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه، على ذات ألواح، ولم يقل على سفينة، لماذا؟ نعم، تعليم الناس أو مناسبة فواصل الآيات. على ذات ألواح ودسر، ما هي الدسر؟ المسامير التي تربط بها الأخشاب. وحملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، وفيها أيضا إثبات صفة العينين، والمقتضى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السفينة هي التي تبقى. نعم نعم. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه في من الآية؟ في موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد ألقى في قلوب العباد محبة هذا العبد. نعم. وقال عندما رأتهم امرأة فرعون أحبته وقالت لا تقتلوا قرة عين لي ولك. وأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر وقوع شيء لا يمكن أن يحول دونه شيء. طيب، وما ساق المصنف الآية من أجله إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم. محبة هنا للعامل أو للعمل؟ للعامل. نعم نعم. طيب، يبقى معنا الجمع بين الإفراد والتثنية والجمع التي يقول وردت بها صفة اليدين والعينين. الأول الإفراد، أن المفرد إذا أضيف يعم، ومثله المفرد إذا يضاف. الثاني قال الجمع إما يراد به التعظيم، قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، هذا يراد به التعظيم، أو أقل الجمع اثنان كما عند الفرضيين. صحيح؟ نعم. التثنية يقول شيخ الإسلام إذا جاءت يراد بها العدد، التثنية إذا جاءت يراد بها العدد، وعندما قال بيدي هذا دليل أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين. نعم. إذن لو سأل سائل وقال كيف تجمع بين الأوجه التي جاءت بها صفة اليدين والعينين، أنه مرة جاءت مفردة ومرة مثنى ومرة مجموعة، نقول الجمع يراد به التعظيم، ومنها قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو أقل الجمع اثنان كما عند الفرضين. والإفراد المفرد إذا أضيف يعم. نعم. والتثنية يراد بها العدد، وهذا أمر واضح. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله أراد بإيراد هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وجه لائق به. وتقدم معنا أن السمع قال يأتي بمعنى استجاب، إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله سبحانه وتعالى لمن حمده. ويأتي بإدراك الأصوات، وإدراك الأصوات عام كما في هذه الآية، وإدراك الأصوات يكون يراد به النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. وسمع يراد به التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأنواع الأربعة، سمع معنى الإجابة، وسمع بمعنى التهديد، وإدراك الأصوات، والنصر والتأييد. نعم. وهذه الآية قلنا فيها إثبات السمع العام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقلنا هذا السمع هنا يراد به التهديد. نعم. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. المناجاة تكون للقريب والمناداة تكون للبعيد، وهذا تقدم معنا. وهذه الآية أراد المصنف رحمه الله بها إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وهنا يراد به التهديد. نعم. ما هي الثمرة التي نجنيها من الإيمان بصفة السمع؟ قال الثمرة أولا أنك توقن أن الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، ولذلك تدعوه، ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وتؤمن أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني أن تعلم أنك إذا قمت بتوحيد الله سبحانه وتعالى فأنت في رعاية الله، لا تحزن إن الله معنا. يقول ابن القيم رحمه الله: كل من كان مع الله فلا يحزن. صحيح؟ نعم. الثالث: أن تحذر من مخالفة الله سبحانه وتعالى، حيث أنك لا تتكلم بكلام يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. قلنا هذه الآية نزلت في موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، إنني معكما، وهذا فيه إثبات صفة المعية، وسوف يأتي معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، ويثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية هنا النصر والتأييد. صحيح؟ نعم. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولان وما يقال لكما، وأرى مكانكما وأنصركما. نعم. إذن هنا السمع والبصر يراد به النصر والتأييد، وفي الآية إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. نعم. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة قال يثبتون لله سبحانه وتعالى العينين اثنتين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته، ويثبتون أن الله سبحانه وتعالى يرى كل المخلوقات. صحيح؟ ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: والبصير تأتي بمعنى العليم، لأنه قد يعمل بعض الناس أشياء ما ترى لكن يعلمها الله. والمدرك الثاني المدرك للمرئيات، والمدرك للمرئيات ثلاثة أقسام: عام وخاص وتهديد. نعم. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم. إنه هو السميع العليم. نعم. إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، إذن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقلنا ما يعمل العباد منه ما يرى ومنه ما لا يرى، ولكن لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وهو شديد المحال. الله أعلم أن نكتفي بهذا القدر، وإلى غد إن شاء الله. نعم. ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ نعم. إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة الجماعة يثبتون سمع عام وسمع خاص وسمع يراد به التهديد وسمع بمعنى إجابة. نعم. أي نعم. طيب، ها الشيخ. إما العلم أو إدراك المرئيات، وإدراك المرئيات ثلاثة. نعم. عامة ومعنى التهديد ألم يعلم بأن الله يرى، والنصر والتأييد إنني معكما أسمع وأرى. نعم. إثبات المعية، وأهل السنة والجماعة سوف يأتي معنا يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى بها. ويثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية. مقتضى المعية عندهم اختلف فيها على قولين: إما أنها بمعنى مقتضاها العلم، أو مقتضاها جميع معاني ربوبيته، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نصر وتأييد وإحاطة وعلم وقدرة وغيره. مفهوم؟ طيب. والمعية تنقسم عندهم إلى قسمين: معية عامة تشمل كل مخلوق، ومعية خاصة هذه بالمؤمنين، وسوف يأتي معنا إن شاء الله يعني سرد الأدلة، وسوف يتكلم أيضا شيخ الإسلام بعد الأحاديث أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين العلو والمعية لله سبحانه وتعالى، لأنه لا تعارض بينهما، لكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذب. نعم. البصير يأتي بمعنى العليم، ويأتي بمعنى إدراك المرئيات، وإدراك المرئيات عام وخاص وتهديد، قالوا هذا غيره. نعم. والدليل والله بصير بما تعملون، لأن كل ما هناك ما يعمل العباد ولكن لا يرى. نعم. النجوى تكون للقريب، طيب، والمناداة تكون للبعيد. نعم نعم. أخذنا أن كيف يجمع أهل السنة والجماعة بين الأوجه التي جاءت في اليدين والعينين، أن مرة جاءت مفردة ومثنى ومجموعة. قال أن المفرد إذا أضيف يعم، والجمع ما يراد به التعظيم أو أقل الجمع اثنان، والمثنى التثنية تأتي دائما ويراد بها العدد. مفهوم؟ نعم. الله يفتح عليك. هذا نعم هنا يراد به